أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وفحول العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الردى وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير وكثير ممن وقع في الانحراف، ممن عرفته جيء من هذا الباب ودخل عليه فيه، فالحذر الحذر من ذلك. واعلم أن شيوخ السنة لا يقولون لك إلا ما عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله، وما خاضوه بواقع حياتهم العملية التي قضوا منها عقودا متطاولة في مفاولتهم ومجاهدتهم لأهل الأهواء والبدع، فقد نقلوا إليك النتيجة، فاحذر أن تخالفهم في هذا، فإن مخالفتهم تجلب عليك السوء والعياذ بالله. فهم والله لله أتقى ولشرع رسوله أقسى، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخشى، وهم أبر من نفسي، ولو كان هذا الطريق الذي تجعله أنت خيرا لما تركوه لك، وهم قد أخذوا عن من سلفهم ومن سلفهم أخذ عن من سلفهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر على نفسك واتهمها في جانب هؤلاء، وقل كما قال التابعون هضما لنفوسهم في جل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول في أقوام نحن في جنب النفوس يتهمون أنفسهم رضي الله عنهم ويسلمون القياد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قالوه هو الحق والهدى. فأوصي نفسي وإخوتي جميعا بأن نسلم لأئمة السنة، وأن نقفو أثرهم وأن نتبعهم في هذا غير غالين، فالغلو ليس عند أهل السنة ولله الحمد، فليس عندنا طرائق الصوفية ومن كان على شاكلتهم، فنحن نأخذ مع أشياخنا ونعطي ونناقشه ونطلب الدليل، هذا باب، ولكن باب العجب والاعتداد بالنفس إذا علمت مسألة ونحوها بطرت بها على الأشياخ الذين سبقوك علما وفضلا، ثم بعد ذلك تنحرف وتنكس عن مجالسهم، فحينئذ لا يكون لك إلا أن تجالس من كانوا قد حذرك منهم لأنك على أمثالهم فشيخ، فحينئذ تقع في الهاوية، عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما قراءة الأسئلة فهي لأخينا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم، فيتفضل بقراءتها على الأشياخ جزاه الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله. شكر الله لأشياخنا ما تفضلوا به ونفعنا الله بما قالوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سؤال من شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، يقول السائل: شيخنا أحببناك في الله قبل أن نراك وجدنا حبا لك بعد رقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأهلها، ولكن يا شيخ نرى ضعفا من إخواننا في التواصي ونشر السلفية بين أوساط طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية، وكذا في أوساط من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد فأشكر السائل وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المهد السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الأمر للنبي وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم ووراث هذا النبي الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعهم بأن وفقه للشعور بالمسؤولية العظمى التي ألقاها الله تبارك وتعالى على كاهله، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء. فالأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها. ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله وهو يرى البدع والمنكرات تفتك بالأمة، فلا يتحرك ضميره غيرة لله ولا لدين الله، فأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بني إسرائيل لأنهم يرون المنكرات قد تفشت في أوساط أمتهم، فلم تتحرك ضمائرهم بالغير دين الله تبارك وتعالى، فلا يأمر المعروف ولا ينهون عن منكر. تحمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للارتزاق في الدنيا فقط ولكسب المعاش والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء، ووجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة فتنهض بها صادعا بها ناصحا لله ولرسوله وخاصة المسلمين وعامتهم. ومن غشنا فليس منا. فالذي لا يدعو إلى الله ويكتم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق ماثلة أمامه ثم ينكس على عقليه فلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقلها فيقوموا بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم، إيمان قائم على العلم، عمل خالص بهذا العلم، الصدع بالحق الذي علمه ودعا يدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من الباطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى، هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشر، إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت فيه الشروط. فيجب أن نراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين. شكر الله لكم. حقيقة أسئلة كثيرة ترددت حول ما يشاع وتشغيل بعضهم حول أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله من المرجئة أو شابه المرجئة، فما هو القول في هذه المسألة حفظكم الله؟ هذه كتبه ناطق بأنه من أئمة السنة وداع إليها وعدو لدود البدع وأهلها ومنها الأرجاء، وأكتفي بهذه الإجابة. جزاكم الله خير. سائل يقول: بعض الدعاة لا تعرف لهم سلفية وقد فجر منهم، وما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه لم يجرح بجرح مفصل، وقد زكوا من قبل الشيخ العباد وغيره، فانقسم الإخوة بين مجرح ومعدد بسبب أولئك الدعاة، فما قولكم لهم؟ قولي: يجب على هذا الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه بإبراز المنهج السلفي، وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان، وفلان وفلان ليسوا معصومين في تزكياتهم، فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية وعلى منهج صحيح، وهو يبطن خلاف ما يظهر، ولو كان يبطن مثل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه، فإن الإناء ينضح بما فيه، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو جغرافيا أو حساب لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيك ينضح في دروسه وفي جلساته وغيرها. فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته ويكتفي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة، فإن الأمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي. فإذا كان هذا الشخص بارك الله فيكم من هذا النوع الذي قلته إنه يعتمد على التزكيات ولا يزكي نفسه، فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج، وأخشى أن تصدق عليه هذه الآيات التي تلوناها عليكم في كتمان العلم وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند الله البدع التي تتفشى في أوساط الأمة، ثم كثير من الناس يعتمد على التزكيات ولا يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده مما يزعمه أنه المنهج السلفي. وأنا مرة قلت للشيخ بن باز رحمه الله، كان تصدر منه بعض الكلمات يعني تشبه تزكية لجماعة التبليغ، وإن كان إلى جانبها شيء من لفتات الأذكياء إلى ما عندهم من ضلال وجهل، فيستغل هؤلاء الكلمات اللي فيها شيء من الثناء عليهم، ويخفي اخفون ما فيها من طعن خفي في عقيدتهم ومنهجهم، فيبرزون الثناء ويخفون الجرح. فجلس مع الشيخ جلسة، قلت يا شيخنا أنت الآن ابن زياد أحمد بن حنبل وابن تيمية رحم الله الجميع، لك منزل عند الناس، يعني إذا قلت كلمة تلقفوها على أنها حق، والآن أنت تصدر منك كلمات يعتبرها الناس تلك كلمات تبليغ، وإن كنت تتحفظ يعني خلال كلامك، لكن هم عندهم دهاء وعندهم مكر يستغلون التزكية والثناء ويمكنون ما تشير إليه وتلمع إليه من جانب وضلال. ودار الكلام بينه وبينه إلى أن قلت له، قلت له الشيخ، قال نعم، قلت له هل جاءت أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان ذاك الوقت؟ أنصار السنة في مصر والسودان على غاية الثبات على نهج السلام، ثم هبت عاصي الفتن والسياسة والآية فدبت في الصفوف وقعت شيء من الخلخلة. قلت له هل جاءت أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة؟ قال لا. قال لا. قلت لماذا؟ قال لماذا أنت؟ قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيهم بأنهم على الحق، وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وبدع. فضحك الشيخ رحمه الله. فبعض الناس لا تزكي أعماله ولا مواقفه ولا تشهد له بأنه سلفي، فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحصل التزكية، ويكتفون بهذا ويذهبون ليتهم يكفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة، فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه التزكية فتكون مسيدة، فيضيعون بها شبابا كثيرا ويحرفون ما هو بالسنة. ولا أعرف من هذا النوع كثير وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء، فنسأل الله العافية صلى أن يوفقهم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم، وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج السلفي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا، ما رأيكم ممن يفرق بين منهج السلف وبين فهم السلف فيمن ويقول أنا أسير على منهج السلف ولا أتقيد بفهم السلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإني أرى أن صاحب هذا الكلام إن كان متقيدا حقا بمنهج السلف وبشكر له بذلك وقال مثل هذه العبارة ويقصد أني لا أقلد في كل شيء وإنما قد أفهم شيئا، لكن أنا أشرط عليه أنه يفهم ويخالف بعض السلف لكن لا يخرج عن إطار عقائد السلف وفكر السلف. فمثلا ربي أن المسائل اختلف فيها السلف، فإن فهم السلف تختلف في القضايا الفرعية في فهم النصوص في الأمور الفرعية قد تختلف، اختلاف بين مالك الشافعي بين الشافعي وأحمد، فيدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص القرآنية والنبوية فيترجح له مذهب على مذهب فله ذلك. أما إذا كان يقصد الانفلات وما أظن صلفيا يقصد هذا، فأنا لا أحسن الظن أحمل كلامه على أنه يريد هذا الأمر الذي ذكرته أنا. فأما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقارعهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد، فلا ولا كرامة. نعم. وعلى كل حال نحمل يعني كلامه من باب حسن الظن على ما قلته سلفا. نعم. بارك الله فيكم. المسافي وافقوني في هذا الكلام. ها؟ بارك الله فيكم. حياكم الله. شكر الله لكم. سائل يقول نحن نحب أن نكون هذه المناسبة. أنا أنصح السلفيين في كل مكان أن يتقيدوا بمنهج السلف وفهمه، وله أن يرجح في إطار هذا المنهج وإطار هذا الفهم، يرجح ما يتبين له أنه الحق، لكن لا يخرج على السلفيين آراء جديدة يقتبسها من خارج منهج السلف من طوائف البدع والضلال أو من الأحزاب وغيرها، ثم يريد أن يفرضها على السلفيين فتؤدي إلى الفرقة والخلاف. فأنا أنصح هذا الصف من الناس أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبتعدوا عن أسباب الفتن وعن الأمور التي تورث الفرقة والشتات بين السلفيين. وهذا أمر يعني يجري الآن في كثير من المناطق، يتبنى الإنسان فكرة أخذها عن خصوم المنهج السلفي ويرى أنها حق، ثم يدعو إليها ويوالي ويعاد من أجلها، فيؤدي ذلك إلى تشتيت السلفيين وتفريقهم وتفريقهم. فنحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذه الأمور التي تؤدي إلى الفرقة، ولو كان غلوا أنفسهم أنهم ألحق. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل نحن نحب أن نكون من دعاة المنهج السلفي وأن ننشره، ولكن عندما نواجه مضايقة في وظائفنا أو في دراستنا فنضطر للسكوت والصبر على مضض، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟ أقول على هؤلاء أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يصدعوا بالحق بحكمة وبالحجة والبرهان، ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يخافوا على الوظائف، فإن هذا من أراجيح الشيطان، إنما بلغ الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. على كل حال الذي يكتب الحق خوفا على وظيفته أرى أن هذا قد آثر الدنيا على الآخرة، ولو أن كل إنسان يصنع هذا بارك الله فيكم، وخاصة في مثل هذا البلد الذي المجال فيه فسيح جدا ولا يستطيع أحد أن يحرمك من وظيفتك أبدا، فهذا تخويف الشيطان، فعلى هذا أن يخاف الله ولا يخاف الشيطان. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هذا السؤال يتردد كثيرا، وأظن قد حصلت إجابات من المشايخ ومني أيضا والحمد لله قد حصلت إجابات عليها، لكن أقول إن هذه من الخدع السياسية، من خدع الأحزاب السياسية التي يتصيدون بها الشباب السلفي ويغالطون بها هذا الشباب، ويغالط كثير ممن خدع به من السلفيين يغالط بها نفسه، فيقول مثل هذا الهراء وهذا الضياع، أنا العقيدة السلفية ولكن منهجي إخواني أو منهجي تبليغي، هذا كلام يدل ينبئ الشر في نفس من اخترع هذه الفكرة الشيطانية وفي نفس من يتبناها. كيف يفرق مجزء الدين إلى بارك الله فيك إلى قسمين عقيدة ومنهج، وأعطي نفسي حرية الاختيار، ها ما شاء الله، فآخذ من الدين ما أريد وأترك ما لا أريد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف تأخذ العقيدة كما تزعم وتأخذ بمنهج خالف منهج أهل السنة والجماعة، منهج قائم على محاربة العقيدة التي تنتمي إليها إن كنت صادقا؟ هذا المنهج المخالف لمنهج السلف لا بد فيه من محاربة المنهج السلفي، وأنت سوف تكون جنديا لهذا المنهج تحارب المنهج السلفي، وهذا أقوله عن تجربة وعلم وخبرة. فقد رأيت هذا الصنف الذي يدعي أن عقيدة السلفية وهما الإخوان أو غيرهم من أهل الفتن من أشد، رأيتم من أشد الناس إيذاء وحربا وتسلطا على أهل العقيدة والمنهج السلفي. هنا الخدع التي خدعوا بها كثيرا ويخادعوا بها كثيرا. نعم. واستكملة الإجابة، يعني طبعا هي أثار منهج الفرق بين منهج العقيدة، وفي أسباب الوقت كان الناس مرحبا مثل هذه الأشياء، فلما أثار هذه الفتنة وجدت الإجابة تختلف، وإن كان اختلفوا في تفسير العقيدة والمنهج، لكن كل أهل السنة متفقون على أنه لا يجوز هذا التفريق بين العقيدة والمنهج. حتى لو قلنا هناك فرق بين العقيدة والمنهج فإنهما متلازمان، متلازمان تلازم الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعقيدة والمنهج متلازمان لا يجوز فصلهما ولا يفصل بينهما إلا ضال، وأهل السنة إن شاء الله متفقون على هذا. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن وقع في بحر الهوى والشبهات؟ نصيحتي له أن يتوب إلى الله وأن يستحضر قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو سبحت في بحر الكفر لك أن تخرج بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فالله يرضى التوبة من عباده جميعا، فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه لا غيبة للمبتدع مطلقا؟ هذا شيء بالإجماع. إذا كان قصدك النصيحة لوجه الله وتحذير المسلمين من الوقوع في شر هذا المبتدع فإن هذا لا يسمى غيبة، وإنما هو جهاد ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وليس بغيبة. شريطة أن تكون ناصحا لله محذرا للمسلمين من الوقوع في شر هذا المبتدع، فيخرج هذا من إطار البدعة إلى إطار المعروف والنهي عن المنكر وإلى إطار الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل أفضل من أفضل أنواع الجهاد. وقد طبعا كلام لأحمد ولابن تيمية ولأئمة السلف والفقهاء من مختلف المذاهب أن المبتدع لا غيبة له وأنه يجب التحذير منه، وحكى على ذلك الشيخ الإسلام في الإجماع. نعم. لكن ما خير ابن تيمية وابن رجب والنووي حكوا الإجماع على هذا، وعرفوا أن العلم استثنوا من البدعة ستة أسباب أو ستة أمور تعرفونها: القدح ليس بغيبة في ستة من الغيبة. من الغيبة. نعم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكرين. هذه ستة أبواب اتفق العلماء على أن الكلام في الشخص بما يكره وبما يعيبه ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة ومن إلى آخر ما ذكره العلماء. نعم. فأهل التصوف وأهل الضلال من زمان كانوا يعرفون أن في السنة وأن في الجهر التعديل، فيكون هذا غيبة، فيجيبهم أهل السنة أن هذا ليس بغيبة وإنما هو من باب النصيحة، ولهم شواهد وأدلة من القرآن والسنة. نعم. يقول السائل: ماذا ما هو التوجيه في قوله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ وبعض الناس يقولون المراد من هذه الآية نسمع قول كل شخص ونأخذ أحسنه. تسمع إلى اليهود والنصارى والشيوعيين وأنت جاهل والخرافيين والمبتدعين وأنت جاهل لا تبين إذا الحق الباطل أنت الباطل الأحسن والحسن الباطل الضلال. ها؟ فطبعا السلف أفقه منا هذا المنهج وبتفسير هذه الآية. ومنها ما أقوله لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا وما يتذكر إلا الله. تلا هذه الآية ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأخذ السلف من هذا كبار الناس السلف أن أهل البدع أهل خبث ومقاصد سيئة فلا تسمع له حتى إن مثل المسيرين وهو من أئمة الإسلام لا يسمع القرآن من المبتدع. القرآن ليه؟ لأنه يسوق متشابه ليضله لأنه يقصد الفتنة ويقصد صرفك عن الحق. فعلي عرف من واقعهم أهل البدع ومكائدهم ومما استفاده من القرآن من التوجيه النبوي أنك لا تسمع لأهل الباطل ولا تقرأ أهل الباطل. وهذا فهم السلف أطبقوا على ذلك وأجمعوا على التحذير من أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم واتفقوا على التحذير من قراءة كتبهم. وهذا يرجع إلى نفس المكيدة التي حكيت لكم سابقا كيدة يقول اقرأ هاخذ الحق عن الباطل وأنت لا تميز بين الحق والباطل فتقع في هوة الضلال. فإذا كنت أنت مميزا عالما ثابتا على المنهج السلفي تدرك من نفسك أنك تستطيع أن تقرأ الحجة بالحجة وأن تلاحظ الشبه فاقرأ بأهل البدع لا لتستفيد إنما تقرأ لتعرف باطلهم فتحذر الناس منهم. وإذا عرفت من نفسك ضعفا ولو كنت عالما فعليك أن تبتعد عن مجالس أهل البدع وعن قراءة كتبهم والنظر فيها. وقد سقت لكم أمثلة لبعض الشخصيات الكبيرة وقعت في الضلال والبدعة بسبب ركونهم في شيء ولو قليل إلى أهل البدع. بارك الله بكم. فليس مراد الآية أنك تسمع الحق الباطل وتأخذ الحق باطل أنت أعلم لأنك خاصة إذا كنت ضعيفا. بارك الله بكم. الذين يخوضون في آياتنا فأعرفهم لا يخوضوا في حديث غيره إذا مثله آيات كثيرة وحديث كما ذكر الأخ محمد. إيوه جزاكم الله خير. يقول السائل ما قولكم في من يقول لا تخرج عن المذاهب الأربعة فيقول إلى أين تخرج وإذا قلنا قبل الأوزاعي وغيره يقول مذهبهم ومذاهبهم درجة تحت المذاهب الأربعة. هذا كلام لا يقوله عالم لا نعرف عالم يقول هذا إلا أهل الضلال. أما علماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون مجمعون على أنه إذا استبانت السنة لأحد لم يكن له أن يتركها لقول أحد. وقد جاء كثير من الأئمة خالفوا وخرجوا عن مذاهب الأربعة كلها وما خرجوا عن دائرة الإسلام ولا عن دائرة كتاب السنة لأن الإسلام أوسع من مذاهب الأربعة. الإسلام أوسع من دائرة الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة ما أنشأوا مذاهب ليلزموا بها الناس وحاشاهم ولو ألزموا الناس بذلك لما وجبت طاعتهم. أن الله ما ألزمنا إلا باتباع محمد واتباع الوحي، اتبع ما يوحى إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مأمور باتباع هذا الوحي والاعتصام به، ولا لسنا ملزمين بقول أحد من البشر، وكلهم راد ومظلوم عليه. فهذا الذي يقول هذا كلام محارب لدعوة الله والإعصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحارب لما عليه الصحابة والتابعون ولما عليه أئمة المذاهب الأربعة والفحول من أتباعهم الذين اتبعوا كتاب الله واتبعوا الصحابة واتبعوا السلف الصالح واتبع الأئمة الأربعة في الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول ونبذ ما خالف ذلك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا، ما رأيكم في من يقول تنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال؟ هذا قد يكون له وجه. هذا يشبه القول القائل: أعرف الحق، أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فكان يريد هذا المعنى، إنك تعرف الحق تعرف أهله، تميز بمعرفة الحق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. أما إذا كنت تقيس الحق بالرجال فإن هذا بارك الله فيك هو طريق الضلال، فما قاله فلان هو الحق وما لم يقله أو خالفه هو الباطل، فهذا هو الضلال. فقد يقصد القائل هذا الكلام، إذا كان يقصد هذا فلا معنى. نعم، لا معنى آخر، لا معنى آخر، لا أحمل على هذا الوجه. نعم، والمقولة الأخرى: اجتهد ولا تعتمد. فين صحيح هذا الكلام؟ لا أستجاب الكلام هذا. طيب، اجتهد من الإنسان ولا تعتمد في كل شيء، اجتهد من خذ من الحق خذ من الخير إذا كان أهلا لذلك ولا تقلده. كان يقصد هذا والله أعلم، لأن يقول الأخذ قال يرد إن فصل الله، فكان لي هذا المعنى والله أعلم. نعم، لأن بعض الكلام يأتيك مطاط هكذا، لا تنسى أن نحن نؤلف هذا الوجه. بارك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس: أنتم تنظرون إلى كلام السلف في أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم ويطبقونه علينا، ومن نحن ومن هم؟ فما التوجيه لذلك؟ من هذا الذي يطبقونه علينا؟ ما أدري، أنا عندي تحسس، فأخشى يكون صوفي ولا حزبي ولا ما كانت المشاكل هذه. فإذا كانوا يشوفون يأتي يتفضل، ماذا عندنا الأمور التي ترى أن السلف يبدعونك فيها؟ هم على حق أو على باطل؟ فإذا كان على باطل يتراجعون، إذا كان على حق سلم. فقد يكون عندك أفكار اعتزالية، قد يكون عندك أفكار من أفكار روافض، عندك أفكار مرجئة أو الخوارج أو غيرهم، قد يكون عندك شيء من هذا. فإذا جاء السلف السلفي يطبقون المنهج السلفي على البدع، أحسست أنهم يطبقون عليه. ومن يستفيد إذا كنت واقعا في شيء من هذه البدع؟ فكثير من الناس يريد أن يعيشوا على أفكار البدع ثم لا يريد أن يقارن المرسلين، يتوضع أهل البدع ويدافعون عنهم وعلى باطلهم وعلى أفكارهم، حتى لو وصلت إلى وحي الوجود، لو وصلت إلى سب الأنبياء والصحابة يدافع عن هذه البدع. فما رأيكم في من يدافع عن واحد يسب موسى ويسب الصحابة ويطب الحلول ووحي الوجود وعلى سلم ويطبق عليه البدع؟ نسأل الله العافية. فلا أخاف على هذا السلم يكون شر مع البدع. نعم، سائل يقول: الإخوان المسلمون منهم من يعلم عن التنظيم السياسي ومنهم من لا يعلم، فكيف ندعو من لا يعلم؟ ادعوه بالعلم، ادعو العالم منهم بالتنظيم، قل هذا التنظيم تحزب وباطل، وادعو هذا المخدوع إلى المنهج السلفي الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين الإخوان المسلمين وغيرهم، حتى النصارى المنظمين بين لهم ضلالهم وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. شكر الله لكم ونكتفي بهذا القدر أيها الأخوة من الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا اقتصرنا على أهمها، وهناك بعض الأسئلة شخصية فمن له فيها يعني شيء أو حاجة فيسأل الشيخ يعني شخصيا أفضل. شخصيا يعني؟ لا شخصيا يسأل الشيخ. وشكر الله لشيخنا ولأشياخنا على ما بذلوا وبينوا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يبارك في أعمالهم.